يعني أن الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية. والمراد بالسوية أي بالقسط، وليس السوية سوية الواجب، لأن سوية الواجب تختلف، ولكن المراد بالسوية أي بالقسط، بحيث لا يزاد أحدهما عن نصيب حقه. فإذا كان رجلان لهما غنم مختلطة، لأحدهما 40 وللثاني 20، كم الجميع؟ 60. تجب فيها شاة. على صاحب 40 ثلث القيمة أو ثلث الشاة، وعلى الثاني ثلثها، ثلثها إنها 60. هذا عليه 40 وهذا عليه 20. هذا معنى قوله فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي قوله وما كان من خليطين دليل على ثبوت الخلطة أو الخلطة في الماشية، وهي كما قلت خلطة اشتراك على سبيل الشيوع، وخلطة أوصاف بأن ينفرد مال كل واحد منهما ويشتركان في الأمور الخمسة. طيب، ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. ولا يخرج في الصدقة، أي صدقة؟ صدقة الإبل أو الغنم أو الجميع يشمل. والإبل سبق لنا أنه يجب فيها شاة فيما دون 25، ومن الإبل فيما بلغ 25 وما زاد. لا يخرج هرمة. وش الهرمة؟ كبيرة السن، لأن كبيرة السن قد فسد لحمها وربما وقفت عن الإنتاج، ففيها ظلم لأهل الزكاة، فلا يجوز أن يخرج المالك هرمة، ولا يجوز للمصدق أن يقبلها أيضا. ولا ذات عوار أي عيب، لا يخرج أيضا ذات عوار لأنها معيبة. والعور في اللغة، العور في اللغة العيب. طيب، ولا تيس. التيس ذكر المعز، فلا يخرج إلا أن العلماء استثنوا تيس الضراب برضا ربه، معنى التيس الذي يضرب بشرط أن يرضى ربه، لأن في ذلك مصلحة. ولكننا نزيد شرطا آخر، وأن يكون عند المصدق ماعز تنتفع بهذا التيس، تيس الضراب. طيب، التيس لا يخرج، يقول إلا أن يشاء المصدق. نعم، التيس ذكر المعز. كيف؟ نعم، التيس العلماء استثنوا من ذلك إذا كان تيس ضراب، يعني تيس نزو على الغنم، وعندنا في اللغة العامية يسمونه يقرع. هنا إذا كان تيس يقرع ما يخال باللغة العامية، فإنه يجوز لأجل تميزه وخيريته، بشرط أن يكون ذلك بموافقة من المصدق. يقول المؤلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يشاء المصدق. قوله إلا أن يشاء هذه عائدة على الجملة الأخيرة، وهي ولا تيس، أما الأول فلا يجوز، فلا يجوز. السبب لأن الأول لو فرض أن المصدق أراد أن يحابي صاحب المال ويأخذ منه معيبة أو هرمة، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن ما عاد إلى المشيئة في باب الولايات يجب أن يراعى فيه الأصلح، وهذه قاعدة سبق لنا تقريرها. كل ما علق بالمشيئة وهو من باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة. ومعلوم أن المصدق تعرفون من هو المصدق؟ الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة، ها؟ الساعي. معلوم أن هذا لو أراد أن يقبل المعيبة لكان هذا خيانة ولا يحل له ذلك. لكن التيس لو رأى المصلحة في أخذه يجوز ولا لا؟ يجوز. والمصلحة فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وهو تيس إيش؟ الضراب، يعني الذي يقرع الغنم. وعلل ذلك بأن نقصه في الذكورة يجبر بكماله في الضراب، بكماله في الضراب. فإذا رأى المصدق أنه يأخذ التيس لأن عنده غنما تحتاج إلى تيس، فرأى أن من المصلحة أخذه فله ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يشاء المصدق. نعم أحمد. نعم. لو كانت في بعضها دون بعض، إذا كانت تكون في المبيت والفحل دون المرعى. أي نعم، هو لابد من الشروط الخمسة: الفحل والمحلب والمرعى والمسرح والمراح، يعني البقاء. ورقم ما أخذت حقنا فصلتوه. إيه اشتغلنا. أقول لابد تتفق في الخمسة، إن اختل شرط واحد فليست. يعني لو كان الراعي واحدا لكن المرأة مو الواحد، قصد المحلب، المحلب مختلف، كل واحدة تروح لصاحبها ويحلبها وما يكون اشتراك. نعم. يقول السائل: إذا كان جميع الغنم من التيوس هل يجزي ولا لا؟ نعم يخرج، يخرج تيس، لأنه لا يكلف أكثر مما في ماله. طيب بقي أن نقول إذا كان لا يخرج ذات عوار ولا هرمة ولا تيس إلا بمشيئة المصدق، فهل يخرج الطيب الأعلى؟ نقول: أما إذا رضي صاحب المال فلا حرج، وأما بدون رضاه فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن الجبل: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. نعم. ها؟ إيش؟ طيب الآن مثلا أنت لك 40 شاة ما حد يشارك فيها، هذه فيها خلطة ولا لا؟ طيب لك 40 شاة ورثتها أنت وأخوك من أبيك، من أبيكما، هذه فيها خلطة ولا لا؟ ها؟ طيب خلطة شيوع، يعني بمعنى إن كل واحد من هذه الغنم لك فيها نصيب ولا لا؟ أي هذا مشاع، 40 بيننا مشاعة، لو تلفت واحدة فهي علينا جميعا. خلطة الأوصاف يكون لك 20 مستقلة لك ملك، ولشخص آخر 20 مستقلة لا تشاركه في غنم ولا تشاركه في غنمك، لكن مشتركات في الأمور الخمسة هذه: الفحل والمسرح والمحلب والمرعى والمراح. فهمت؟ أي فهمت الآن زين؟ طيب ها؟ الحكم كأنها مشتركة بل كأنها منفردة، يعني ما ناه يجب علي تجب الزكاة بيننا ونخرجها وتكون عينها بالسوية، يعني فيها زكاة حتى وإن كان كل نصيب واحد أقل. إيه نعم فيها زكاة وإن كان نصيب كل واحد أقل. نعم. طيب إذا كان يمكننا على الأوصاف هذه، ولكن المال هذا أو غنم مال 40 إذا كان 5 أو 6 نفر في قرية والراعي واحد يعطوه جرثوم يرعي هذا الغنم، هل يعني زكاة ثمن؟ لا كل واحد في قرية؟ لا هم بني واحد، ولكن كل واحد له 5 وهذا 8 و5 وتروح جميع تسرح جميع وترعى جميع والراعي واحد، الراعي مو بشرط بعد، المهم ان ترعى جميع وتحلب جميع المحلب مكان الحلب. لا اجل ما يصير اشتراك ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. شيخ انت قلت ايش؟ قلت انه لازم اضراب. نعم المعروف يعني ان التيس الجدع يعني ما يضرب انه احسن من اللي يضرب، تلقاه اغلى منه واحسن له. اي هذا سؤال وجيه وجيد، يقول معروف عند الناس ان التيس اللي ما يضرب احسن من اللي يضرب، هذا صحيح اذا كان المقصود الاكل فاللي ما يضرب احسن، اما اذا كان مقصود التنميه فاللي يضرب ارغب حتى يشترى يمكن كثر قيمة ذاك 4 مرات أحيانا هنا. شيخ نعم أنت يا شيخ ذكرت أن مثلا يعني لو كان عند شخص يعني شيئين مفترقين أو شيئان مفترقان يعني مثل الغنم هذا، نعم، فإذا مثلا جمعها يعني دون أن يخشى الصدقة إنما يخشى المشقة فقط، ما في شيء، ما في شيء، هذا غلط شرعي، ما في شيء. نعم رشاد السائمة أو المتعلق، نعم المتعلق ليس فيها صدقة، نعم نفس الحكم على الإبل، نفس الحكم على الإبل. نعم ما يجي نص الحديث يبدينا إن شاء الله، ذكرنا أنه سيأتي في حديث بهز بن حكيم وصحيح. نسبة تقسيم المواشي هناك بس سائمة هو معلوفة فقط ما في عامل، فيه عوامل، فيه عوامل ما هي داخلة ما هي أبد ما فيها زكاة العوامل. نعم ايش كل المصدق الذي ياخذ هنا المصدق كانه الذي يعطي المعطي مثل المتطهر المطهر المتذكر، هي جاءت هذه مثل اسم الفاعل قد يراد باسم المفعول وبالعكس، فهو مصدق بمعنى اخذ للصدقه متصدق عليه، لا هو ما تصدق عليه هو بارك الله فيك، هو آخذها لغيره، هو عبارة عن ولي، فالمصدق آخذ الصدقة. طيب شيخ غنم ما عنده في شاة هؤلاء يزكى إذا بلغوا النصاب مع بعض يزكى فيهم؟ أي نعم نعم نعم معروف أن الشاة صنف والمعز صنف، لكنهما هما نوعان في جنس واحد. مو جنس واحد. شوف الطلي الخروف. مثلا 500 600 إيه؟ مثله يباع 150 200 ريال. أنت تعرف أنواع التمر؟ نعم تعرفها؟ بس عندنا ما أعرف، ها؟ أعرف أسماء عندنا. زين هذه تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف نعم. تجمع بعضها البعض ولا لا؟ كيف تجمع؟ في الزكاة؟ ما أدري لا نحن ندري ما قرأنا، ما هي بتجمع جميع الأنواع؟ لا تجمع جميع بارك الله فيك، الجنس وإن اختلف النوع فهو شيء واحد حتى لو كان واحد غالي واحد. نعم نعم لو كان واحد غالي واحد ما حد العين الذي لا ليس فيه صدقة ما ينقص القيمة، ما ينقص القيمة هو فهو عيب. ولو كان ها؟ ولو كان قريب لا هذا العيب بسيط اللي ما ينقص القيمة ما هو شيء، أو ينقصها مثلا شيء بسيط ما يضر، لكن البينة تنقص في القيمة بحيث يقول هذه لو أخرجنا واجب الزكاة فيها تسوى 40 والآن هذه ما تسوى إلا 20 ما يصلح. إذا كانت أكثرها معيبة أكثرها معيبة إذا كان أكثرها معيبة فإنه يخرج سليمة بقدر القيمة، وإذا كان كلها معيبة فليس عليه إلا المعيبة، يعني يقول أخرج سليمة لكن لا تكون سليمة جيدة إنما تكون تنقص قيمتها بقدر القيمة، بحيث أنه يقوم المال ويخرج واحدة سليمة بقدر القيمة. نعم. نعم نعم نعم. إيه نعم. هلك تحمل على الانفراد. إيه نعم. وهذا تحمل على الخلطة. إيه ورد فيها الأخلاص. نعم. إن خلطة الأوصاف. نعم. إيش؟ ولهذا التعبير بالخلطة أيضا تعم. أي نعم. في أي شيء؟ ها؟ اللي يجي لمك الأول، اللي يجي لك الأول أطيه. لأنه يبيهم علينا أنهم 290 فيها شاتين. أي نعم. طيب إذا من 300 فأكثر في كل 100 شات كذا، مع أنه تستقر 201 فيها 300 قبل 300 قبل 300. نعم. نعم. طيب إذا تستقر الفريضة من متى؟ من 300. لا لا، من 300. إذا بلغت 300 ففي كل 100 شات. نعم. يعني حتى 300 فيها 300، في 400 أربع شيئا. ما نقول في 300 واحدة أو في 400 واحدة، لا، في 300 فيها 3 شيئا. لأن ما دون 300 مقدر محدد، ما دون 300 مقدر. مفهوم الآن؟ إذن نرجع فنقول تستقر الفريضة من متى؟ إذا بلغت 300 ففي كل 100 شات. إذا بلغت 300 كم فيها؟ خلاص 301 أربعة شيء. لا، 301 ثلاث شيء حتى تصل 400. طيب فيها ثلاث شيء. ها؟ 300. السبب لأن 201 فيها ثلاث شيء، فما زاد فهو مثله. لا يمكن نقول 290 فيها ثلاثية فيها شاتين وفي 201 ثلاثية في 201، لأنها منين؟ من 201 إلى 300 ففيها ثلاثية. طيب إذا بلغت 300، إذا بلغت 300 بناء على التقدير الأول، أين صار تستقر إذا بلغت 300؟ ثلاث شيئا. المهم الآن اعرفوا المسألة بالضبط، وأظن ما هي مشكلة المسألة. 201 ثلاث شيئا إلى 399 كذا ولا لا؟ في 300 ثلاث شيئا. يعني لو قلنا إذا زادت على 300 ففيها ثلاث شيئا، كان مفهوم في 300 شاتان، والأمر ليس كذلك، لأن معروف أن فيها ثلاث شيئة من التقدير الأول. طيب، يقول في الحديث: إذا نقصت عن 40 ليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. منع الاستثناء هنا، واللي قبله يتحدث عن إيش؟ عن الفريضة. فلو قلنا أنه متصل لكان المعنى إلا أن يشاء ربها فيجب فيها، والأمر ليس كذلك. لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. أولا لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه ثلاث أحكام: اجلدوهم، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا عائدة على الأخير بالاتفاق وأولئك هم الفاسقون، ولا تعود على الأول بالاتفاق وهي قوله فجلدوهم، لأن الجلد لا يسقط بالتوبة بعد القدرة. وأما الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا ففيه خلاف. والقاعدة أن الاستثناء أو الشرط إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الكل ما لم يوجد مانع. طيب هنا المانع أنه لا يجوز للمصدق أن يقبل ذات العوار أو الهرمة، أفهمتم؟ طيب وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. في الرقة، الرقة بالكسر كعدة وأصله ورق أو ورق، وهي الفضة. قال الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فحذفت منها فاء الكلمة وعوضت عنها الهاء فصارت رقة مثل عدة، حذفت منها الفاء وعوض عنها التاء، هاء التأنيث. لكن في الرقة في 200 درهم، وهذا البدل قلنا إنه بدل اشتمال أو بدل بعض من كل، لأن الرقة تشمل 200 درهم وما زاد وما نقص، فقال في 200 درهم. في 200 درهم ربع العشر، هذا مبتدأ مؤخر، فيها ربع العشر واحد من 40، ربع العشر 1/40، يعني لأن العشر 1/10 والربع 1/4، إذن ربع العشر 1/40، أليس كذلك؟ فعلى هذا اقسم ما عندك من الفضة على 40، والخارج بالقسمة هو الزكاة، هو الزكاة قلت أو كثرت. قال في 200 درهم ربع العشر، هنا علق النصاب بالعدد في 200 درهم. وفي حديث أبي هريرة ليس فيما دون 5 أواق صدقة، علقه بالوزن. ومن ثم اختلف أهل العلم، فقال أكثر أهل العلم إن المعتبر الوزن، لأنه هو الذي ينضبط، فإن المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، بخلاف الدراهم، فإن الدراهم مختلفة، كانت كما يقيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون 6 دوانق ومنها ما يكون 8 دوانق، فلما تولى عبد الملك بن مروان وحدها وجعلها 6 وثمانية، نعم جعلها وسطا 7 دوانق، وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن المعتبر العدد، وأن 200 درهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي في الوزن 5 أواق. نعم، قالوا بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا. النش بمعنى النصف، نصف أوقية. الأوقية 500، الأوقية تبلغ 40 درهما. إذا كانت 12 درهما، 12 أوقية ونصف، كم يكون المجموع؟ 500 ولا 400؟ 500، تبلغ 500. قالوا فهذا دليل حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل 40 درهما يعتبر أوقية، كل 40 درهم أوقية، لأنها بيّنت قالت كان 12 أوقية ونشا، والأوقية 40 درهما فتلك 500 درهم. فهذا دليل واضح على أن الأواقية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحدة تساوي 40 درهم. فالمعتبر العدد، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور أهل العلم على أن المعتبر الوزن. ولكن ما دمنا نقول إن العدد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام البالغ 200 درهم يساوي 5 أواق، فإننا نعتبر الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن، وحينئذ نأخذ بالدليلين جميعا. فنقول من الدراهم نصاب الفضة من الدراهم 200 درهم، قل ما فيه من الفضة أم كثر، فما تعامل الناس به وسموه درهما فهو درهم حتى لو كان ثقيل الوزن أو كان خفيف الوزن لا نعتبره. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنكر على من خالف في ذلك. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، حتى إن بعضهم قال إن الخلاف شاذ، هو أن المعتبر إيش؟ الوزن. نعم. ونشوف آخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، في 200 درهم من ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إلا 90 إيش؟ 100، يعني 90 درهما، 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طيب وإن كان 95، 195، لكن حديث لا 90، ها؟ يقولون إنهم يدعون الكسر فيما بين الأعشار أو عقد العدد، يلغون الكسر، فكأنه قال فإن لم يكن إلا 99 و100، وعليه فما دون 200 من الدراهم ليس فيه زكاة، لأن الحديث هنا صريح بأن المعتبر العدد، فجاء به منطوقا وجاء به مفهوما. المنطوق ما هو؟ في كل 200 درهم ربع. طيب 4 غرامات وربع كم يكون 140 مثقال من الغرامات؟ لا يا أخي، وأين الحساب؟ 140 مثقال، 140 مثقال هذا هو النصاب، كل مثقال 4 جرامات وربع، 595، صح؟ 595، لا 95، راجع حسابك، 595. طيب يقولون إن الريال العربي، الريال العربي يقولون الصاع والعهد عليه إنه 12 غراما إلا ربعا، يعني 11 غرام و3/4، اقسم عليه 595 غرام وشوف كم يجي. نخليها لكم بعد بعد نعرف كم يصير من ريال. الريال الآن كل ريال عربي 11 غرام و3/4 غرام، الريال المعروف هذا. أنتم عاد بعدين اقسموا وشو هو الحاصل بالقسمة. نعم. لا ما له دخل السعر. نعم. ما علينا منه. مع أن ماذا وقت السؤال الحقيقي لا ينفل ثاني الزمان. المهم الآن فهمتم القضية. إذا اعتبرنا الوزن في نصاب الفضة فهو 140 مثقالا، تمام؟ كل مثقال بالجرام أو بالغرام 4 غرامات وربع، وبناء على ذلك نشوف كم الريال العربي. يقول الصاع إنه 11 غراما وثلاثة أرباع. اكتبوا هذا وبعدين حسبوه وجيبوه إن شاء الله الدرس المقبل. نعم الأخير كل ريال من سعودي فهو 11 غراما وثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع غرام. قال المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة. متى تكون الجذعة؟ في 61 جذعة إلى 75. إذا كان عنده 61 62 إلى 75 وليس عنده جذعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن وعنده حقة. الحقة الكم؟ 46 إلى 61. حقة إلى 60، نعم، 61 فيها جذعة إلى 60. يقول وليس عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة. من يقبلها؟ المصدق. ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ولكن الرسول يقول وليست عنده الحقة، نعم، وليست عنده الجذعة، فيفيد الحديث بأنها إذا كانت عنده الجذعة فإن الحقة لا تقبل منه ولو دفع الجبران. ثم قال: يجعل معها شاتين إن استيسرتا له. كم الفرق بين صدقة الحقة وبين صدقة الجذعة؟ ها؟ الفرق الوقت يعني من 46 إلى 60. ها؟ طيب 46 معنى هي أول العدد، آخرها 60، 15. طيب 15 في باب الجبران نقصت عن التقويم فيما إذا كان عنده 5 من الإبل، لأن 5 من الإبل العشر فيها كم؟ شاتان. وهنا 15 كان جبرها شاتين، كان جبرها شاتين، لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة كما تشاهدون فيما سبق. فالآن لو قال قائل: لماذا كان الجبران شاتين في مقابل 15 بعيرا؟ نقول: لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة، بخلاف اللي عنده 10، اللي عنده 15 فقط عليه 3 شياة. وقوله إن استيسرت له، يعني إذا كانت موجودة عنده متيسرة، فإن لم تكن عنده فإنه لا يلزم بالشراء، ولكن يدفع 20 درهما. وهذا يدل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الشاتان تساوي 20 درهما، يعني الشات بعشرة، الشات بعشرة دراهم. طيب انتهى الوقت. نعم. وشلون يعني؟ وشلون؟ نعم، قصدك في التفريق؟ نعم، نعم. نعم. وفرق إذا فرق بها فرق لا تبلغ لصرف على حده. قلنا لا يخلق زكاة. ما على زكاة، نعم. لا، في الماشية تختلف. قلنا لكم إنه لو كان هذا غير ماشية، لو واحد عنده دراهم في الرياض ودراهم في القصيم يخرج عن الجميع. نعم. نعم غانم. المذبح والمحلب والمرعى. نعم. طيب، الفحل واضح، والمسرح الفحل الذكر اللي يقرعهن، الذكر اللي يضربهن. نعم، يعني مالي ومالك فحلهن واحد، ما هو فحل لي أنا وفحل لك أنت، يختص بغنمك وأنا يختص بغنمك. المسرح يعني أنه يذهب إلى مسرح واحد، والسرح معروف ولا لا؟ ها؟ سبحان الله يا أخي، السرح معروف، تطلع الإبل تطلع البقر من مكانها وتذهب بعيد لجل تأكل العشب، هذا المسرح. لا تحسب المسرح مسرح التمثيل بعد، ما هم بمثل. طيب أصبر، فإحنا مسرح ومرعى أيضا مكان الرعي، يعني بمعنى أن يروح جميع للسرح ويرعى جميع ويرجع جميع. والمحلب مكان الحلب، إذا بغنا حلبهم ولا جميع. والمراح مكان المأوى اللي يأون فيه. أصبر خلاص لا تستأثر. إذا كان عنده جذعة ولكن أنها رديئة، إذا كانت رديئة يعني تعتبر بالنسبة لباقي ماله رديئة فلا يجوز إخراجها. ما يخرج إلا إذا كان ما عنده جزء، لكن عنده جزء. هذه وجودها كالعدم، وجودها كالعدم، لأن ما تجزي، إذ أن الرديئة عن الجيد لا يجزي. ها؟ نعم. هذه تجينا شراب بالفوائد، ترى هذا الله أعلم لما يقدر، هذا يمكن 5 ليال أو 6 ليال الحديث. نعم، لأنه فيه فوائد كثيرة. نعم الشيخ، الشاء أغلى من لو واحد عنده مثلا 30 عنزة وعشر أشياء. هنا فهنا إذا ما عنده الأشياء فقط. نعم. الذي هذه إما أن نقول أخرج عنزا جيدة يساوي نقص نوعها زيادة الظأن، أو أخرج شاة تكون يعني وسطا مهم مثل الأشياء اللي عندك، يعني فيراعى هذا وهذا. نعم. يعني ما وجد لا شاتين ولا 20 درهم، لا ما تسقط عنه، ما تسقط، تبقى عنده حتى يتيسر، تكون دينا عليه. لا، يقول العلماء لابد أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني مسيرة يومين على القول بأنها مقيدة بالأيام. أما إذا كان في طرف البلد وطرفه الثاني فهو مكان واحد يعتبر. ها؟ أين ما يأخذها إلا إذا شاء صاحبه. نعم. لا، أصلها الخروف طيب ويخرج إلا إذا كان كل يعني الغنم إناث فهو ما يجوز أي يقاس عليه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم نعم لهذا الحديث، هذا الحديث الآن مقدر بالعدد منطوقا ومفهوما. الجمهور قالوا نقدره بالوزن بناء على حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، وهو ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فجعل المعتبر الوزن. نعم. وليست الخلطة الأصل أن تكون بين مالين، يعني لا تكون لمالك واحد. يعني إذا قلنا خلطة ينصرف الذهن على أنه مالكين أو أكثر. نعم. لكن هنا خليطين لأجل المراجعة. وما كان من خليطين، أما مسألة الجمع والتفريق فهو ما قال بين خليطين، حديث ما قال بين خليطين، يقول لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، سواء كان لمالك واحد أو لمالكين. أما مسألة التراجع في القيمة فهذا إنما تكون في الخلطاء. ألا يخافهم دخول يعني المالك الواحد إذا فرق ماله؟ نعم. سواء كان خشية الصدقة أو كان مفرق من الأرض. هنا. ألا يتوهم دخوله بأنه بوجوب الزكاة عليه؟ لا، لأنه لولا أنه يؤثر الجمع والتفريق ما صار الحديث معنا. لا لا، الخليطين ما فيه إلا في المراجعة فقط. الحديث ذكر لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذه جملة مستقلة قبل ذكر الخلطاء. ثم لما كان الجمع قد يكون من شخصين قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان. هذه الأمور الخمسة لا بد من تكاملها الأوصاف. نعم لا بد أن تكون موجودة في جميع الحول، فإن لم توجد في بعض الحول بطلت الخلطة. لو تخلف المحلب مثلا ما يكون خلطة، ما يكون خلطة. الدليل، الدليل لأن هذا هو المعروف بالاختلاط، ولولا هذا لاشترطنا بعد اتفاق اتحاد الراعي ومهو بشرط، ولا اشترطنا اتحاد الأواني في الحلب وهذا ليس بشرط. لكن هذا نقول هذا أدنى ما يمكن أن تتحقق فيه الخلطة. نعم. إذا لم يكن إلا بنت زبون أو زوجها هل كذلك سد الباقي؟ سيأتينا إن شاء الله، ما كمل الحديث. أقول ما كمل الحديث الآن، الحديث فيه شيء آخر، أنه فيه شيء من الغش، يعني فيه نحاس، وأن النحاس يساوي هذه النسبة، يرحمك الله، تساوي هذه النسبة، وعليه فيكون خالصا 50.6، يعني 3 أخماس، 6 يعني 3 أخماس، أولى صح؟ 6 3/5 هي كثلاثة من خمسة. طيب شيخ في الدرس الماضي نعم يقول ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة، يعني بلغت أي وجبت عنده صدقة الجذعة وهي من 61 إلى 75 وليست عنده الجذعة وعنده حقة. الجذعة كم لها يا عبد الله؟ الجذعة زد ها ما في زيادة؟ انقص 2 انقص ايضا كم الجذعة؟ 4 سنوات. يا أخوان يسهل عليكم الأمر، بنت مخاض وبنت لبون وحقة 3 وجذعة 4. أين هذه سهل عليكم؟ طيب ليس عنده جذعة، عنده حقة يعني لها 3، فإنها تقبل منه الحقة، تقبل مبين المجهول والقابل هو المصدق، تقبل من الحقة ويجعل معها إضافة شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما جبرا لما نقص من السن، لأن معلوم الفرق بين الحق والجذعة سنة كاملة، وهذا تتغير به القيمة. لكن الشارع هنا لم يقل عليه الفرق بين القيمتين، لم يقل عليه الفرق بين القيمتين، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول فإنها تقبل من الحقة ويدفع إيش الفرق بين القيمتين. وإذا كان كذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن، قد تكون سنة من السنوات الفرق بينهما مثلا 50 درهم، قد تكون سنة من السنوات الفرق 100، وقد تكون في سنة 30. لكن لم يقل ذلك، وإنما حددها بنفسه حتى لا يحصل النزاع والخصام بين المصدق والمصدق. المصدق هو دافع الصدقة، والمصدق هو آخذ الصدقة. لأنه لو رجعنا إلى اختلاف القيمتين أو الفرق بين القيمتين لكان المصدق يقول الفرق 100 والمصدق يقول الفرق 200 يزيد. فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قدرها الشارع. نظير هذا ما جاء في المصرات. المصرات إذا تبين له التصرية، وتعرفون المصرات هي التي حبس لبنها عند البيع من إبل أو بقر أو غنم، يحبس عند البيع من أجل إذا رآها المشتري يظن أنها كثيرة اللبن. فالشارع ماذا جعل له؟ جعل له الخيار 3 أيام ويرد معها صاعا من تمر. صاعا من تمر عوضا عن إيش؟ عن اللبن، مو المحلوب بعد العقد، عن اللبن الموجود حين العقد، لأنه هو الذي نما ونشأ في ملك البائع، أما ما بعد العقد فإنه في ملك المشتري ما له قيمة. هذا الحليب أو هذا اللبن الذي في ضرع البهيمة عند العقد لو قدر بالقيمة يحصل نزاع ولا لا؟ يحصل. يقول البائع اللبن اللي فيها صاع ويسوى 10 ريالات، قال هذا ما وجدت فيها إلا مد بديرين ونص ربع الصاع، فيحصل النزاع. فالشارع قطع النزاع وجعل الواجب صاعا من تمر حتى ينتهي الموضوع. هذا مثلها والله أعلم، إن جعل شاتين أو 20 درهما يبقى عندنا 20 درهم معروفة، لكن الشاتان أفلا تختلف؟ بلى، لكنها تكون على نحو الإبل جودة ورداءة، ويتبع في ذلك العدل. فلا يؤخذ شاتان طيبتان والإبل من الوسط ولا العكس، وإنما تؤخذ شاتان على قدر القيمة فتكون متوسطتين. فإن لم يتيسر لصاحب الإبل فإنه يدفع 20 درهما. 20 درهما بالعدد ولا بالوزن؟ كل الحديث اللي معنا يعتبر العدد. قال ومن بلغت عنده أي وجبت عنده صدقة الحقة ولها كم؟ 3 سنوات. وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. لا، المصدق قابض الصدقة، يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. 20 درهما أو شاتين إيش؟ ما هو جبر، لكنه دفعا للزائد، لأن الآن المصدق الدافع دفع أكثر مما يجب عليه، فيعطى عوضا عن الزائد، يعطى نعم شاتين أو 20 درهما. هنا يقول 20 درهما أو شاتين، وأو هنا للتخيير، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن استيسرتا له، فأو هنا للتخيير. وعلى هذا فيجب على المصدق أن ينظر الأصلح لمن؟ لأهل الزكاة، بشرط أن لا يكون في ذلك ظلم على صاحب الحق. فإذا رأى أن الأخ أن الأفضل أن يدفع 20 درهما دفع 20 درهما، أو شاتين دفع شاتين. قال المؤلف رواه البخاري، لكن البخاري رحمه الله رواه مفرقا في صحيحه كعادته في أغلب الأحيان، أنه يذكر الأحاديث مفرقة إما على حسب الأسانيد أو على حسب الأبواب كما يرى رحمه الله، ولكن المؤلف رحمه الله جمعه، وهذا حسن. هذا الحديث كما رأيتم حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، فنبدأ الآن بفوائده إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. أولا نقول فيه أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة، كتب له، فيستفاد من هذا العمل بالكتابة في الحديث ولا لا، وأن أصل كتابة الحديث موجود في عهد الخلفاء الراشدين كما هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكتب الحديث، والعمل بالكتابة في نقل الحديث وروايته أمر مجمع عليه مع دلالة النص عليه وإشارة القرآن إلى ذلك، فإن الله تعالى جعل القرآن من جعل الكتابة من أسباب أو من الطرق التي تتوثق بها الحقوق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا. وفيه أيضا جواز الإشارة إلى ما ليس بموجود بل متصور في الذهن لقوله هذه فريضة الصدقة، وهو قبل أن يكتبها. ومنها أن الصدقة بجميع أحوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها فريضة، حتى في صرفها فريضة، ما هي راجعة لاختياري أنا الذي وجبت علي، بل هي فريضة من الله حتى في صرفها. لما ذكر الله عز وجل أهل الزكاة قال فريضة من الله، فريضة من الله، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله فيها، كما لا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله في الصلاة، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله في الزكاة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليه الفرض، يضاف إليه الفرض بقوله التي فرض، إذن هو يفرض ولا لا؟ نعم يفرض، كما أنه يوجب ويأمر فهو يفرض أيضا، فهو يوجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو يأمر كما في أحاديث كثيرة لا تحصى، وهو أيضا يفرض كما في هذا الحديث وكما في قول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. طيب، فإن قلت هل يستقل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم ويحكم من عنده؟ فالجواب أن هذا على قسمين، قسم يكون بوحي، وقسم آخر يكون من عنده لكن إقرار الله له يجعله في حكم الوحي، كما قلنا إن الصحابي إذا فعل فعلا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون في حكم السنة، كأن الرسول هو الذي قاله أو فعله. كذلك أيضا ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الله عليه فإنه يضاف إلى الله تعالى وحيا على سبيل الإقرار. طيب، ومنها أن هذا الفرض الذي فرضه الله، الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام، فرض على المسلمين، فهل يؤخذ منه أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة؟ ظاهره كذلك، وهو كذلك أيضا بالنسبة للمخاطبة في الدنيا، فإننا لا نخاطب الكافر بالزكاة وهو لم يسلم أبدا. وفي حديث معاذ الذي قبل هذا الحديث أمره أن يدعوهم أولا إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. ومن الجهل جدا أن تقول لكافر يقابلك يشرب الدخان، تقول يا أخي ترى الدخان حرام، أستغفر الله، أنا أقول يا أخي خطأ، تقول يا رجل ترى الدخان حرام، نقول يا رجل ولا يا أضل من البهيمة، ها؟ لو تقول يا أضل من البهيمة ضمروا له هناك، ما عاد يقبل منك صرفه ولا عدلا. تقول يا رجل ترى شرب الدخان حرام، يصلح هذا؟ ما يصلح. نأمر أول بالإسلام أهم من ترك الدخان. طيب، إذن هم لا يخاطبون بفروع الإسلام في الدنيا، لكن في الآخرة يعاقبون عليها، يعاقبون عليها. وهنا ثلاث أمور بالنسبة لشرائع الإسلام في حق الكافر: أولا لا يخاطب بها في الدنيا فيلزم بها، بل نقول له أسلم. ثانيا إذا أسلم لا نأمره بإعادتها أو لا نأمره بقضائها، لا نأمره بقضائها، لأن الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا لا نضمنهم، لو كانوا قاتلين لآبائنا وأبنائنا وإخواننا ما ضمنناهم إذا أسلموا، لأن الإسلام يهدم ما قبله. وثالثا بالنسبة للخطاب في الآخرة يعاقبون عليه ولا لا؟ يعاقبون عليه، بدليل قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا ثلاث أشياء. لعل قائلا يقول إن كونهم يكذبون بيوم الدين هو الذي أوجب لهم الدخول في النار لأنه كفر، فلا نسلم أن يكونوا مخاطبين بالفروع. فما الجواب؟ الجواب أن نقول لولا أن لتركهم ذلك أثرا في دخولهم النار ما ذكروه، لكان ذكره عبثا لا فائدة منه، فهم يخاطبون بها في الآخرة. بل إنهم يعذبون على الأمور المباحة للمسلم، الأمور المباحة للمسلم من الأكل والشرب واللباس هم يعاقبون عليه وهو مباح للمسلم. وش الدليل؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مفهومه غير المؤمنين عليهم الجناح، وهذا المفهوم هو منطوق في آية أخرى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي لهم في الدنيا مباحة حلال خالصة يوم القيامة، ما فيها شائبة ولا يلحقهم فيها تبعة، وهذا دليل على أن غيرهم بالعكس. فإذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة بل وبما أحل الله للمسلم متى؟ في الآخرة. نعم. طيب هنا قال والتي أمر الله بها رسوله، الواو ماذا تكلمنا عليها في أثناء الشرح ولا لا؟ قلنا أنها من باب عطف الصفات. نعم. التي أمر الله بها رسوله، في هذا دليل على أن هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بأمر الله، بأمر الله عز وجل. ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في الإيجاب، لا في الصنف ولا في الوصف ولا في القدر. حكمة الشارع في إيجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر. كيف في الصنف والوصف والقدر؟ نعم، لأن الإبل ما دون 25 الزكاة واجبة من غير جنسها، من غير صنفها، ولا لا؟ واجبة منين؟ من الغنم، لأنها لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسها، فلهذا جعلت الزكاة الواجبة من غير الجنس. في الوصف اللي هو السن كما ترى مختلف، في 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، في 46 حقة، وفي 61 جذعة. اختلفت الأوصاف باختلاف المال، كله لأن كل ما لأن كل مال يناسبه ما أوجبه الشارع فيه. أما في القدر ففي 76 في 76 بنتا لبون، زاد قدره، زاد قدر الواجب. ثم هناك حكمة أخرى ذكرناها أيضا، أن الأسنان المعينة وهي أربعة، نعم، الأول والأخير لا يتكرر، أولى الأول والأخير لا يتكرر. في أيضا شيء ثاني، الوسط هو الذي يتكرر، الوسط هو الذي يتكرر. أيضا إذا استقرت الفريضة، إذا استقرت الفريضة فإن الأول والأخير لا يدخل أصلا. فهاتان فائتتان، السن الأول أدنى السنين، والسن الأخير أعلاها، وش نقول فيه؟ لا يتكرر. ثانيا السن الأول والأخير لا يكون فيما إذا استقرت الفريضة، ولا لا؟ لأن إذا استقرت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب، ومن فوائد الحديث ثبوت الوقف في زكاة السائمة، في زكاة السائمة، والوقف ما بين الفرضين وهو معفو عنه. فهل هذا الوقف يثبت في غير السائمة أو لا يثبت؟ الصحيح أنه لا يثبت، صحيح أنه لا يثبت الوقف في غير السائمة لا يثبت. فمثلا رجل ملك 200 درهم فيها زكاة، كم فيها؟ ربع العشر، يعني فيها خمسة، ولا لا؟ طيب ملك 210، وش نفس الشيء؟ يعني خمسة فقط، خمسة وربع، خمسة وربع صح ولا لا؟ في 300 سبعة ونص في 400 10. لا نقول إننا من 200 إلى 400 ما نزيد، يعني لو كان هناك وقت كان نقول ما نزيد إلا إذا وجد نصاب جديد ولا لا، ولكنه لا وقت. لو يزيد، لو زاد درهم واحد وجب الزكاة بخلاف السائمة، وهذا مما تختص به السائمة. ومن فوائد الحديث إثبات الخلطة والتفريق في الماشية، الخلطة والتفريق في الماشية، بمعنى أنه إذا كان مال الرجل متفرقا وفي كل ناحية ما هو أقل من النصاب وليس ذلك حيلة فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. كما لو كان له 20 شاة في بلد و20 شاة في بلد آخر فلا زكاة عليه. طيب ولو كان عنده 100 درهم في بلد و100 درهم في آخر وجبت عليه الزكاة. طيب أيضا الخلطة مع الغير مؤثرة في السائمة، فلو كان لرجلين 40 شاة فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. طيب ولو كان لرجلين 100 درهم فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. هذا هو المعروف أو المشهور مذهب الإمام أحمد، أن الخلطة في غير السائمة لا أثر لها. فإذا اختلط اثنان في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليهم، فهمتم؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب على الخليطين في المال الظاهر، في المال الظاهر مثل الحبوب والثمار، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يسأل أو لم يأمرهم بسؤال الناس هل لهم شريك في هذه الأملاك أم لا. والأصل عدم التفصيل يدل على العموم، وأن المال المشترك الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب. لكن المشهور مذهب الإمام أحمد هو هذا، أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة. نعم. ومن فوائد الحديث أظن من فوائد الحديث أيضا حكمة الشارع في استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر. وجه الحكمة من ذلك أنه لو استمر التقدير معينا بالشرع لكان في ذلك شيء من المشقة، لكن إذا جعل إلى أمر ينتهي إليه ثم طردت القاعدة صار ذلك أسهل على الدافع وعلى المدفوع إليه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق وإن لم تجب عليه الزكاة. من أين تؤخذ؟ إلا أن يشاء ربه. ومن فوائده أيضا أنه لا بد من الصوم في زكاة بهيمة الأنعام، لقوله في الغنم في سائمتها، ولم يذكر السائم شرط الصوم في الإبل، ولكن نقول إنه يشترط فيه لما سيأتي إن شاء الله من حديث بهز بن حكيم وللقياس الجلي إذ لا فرق. فيؤخذ من هذا أن الماشية التي تعلف أكثر الحول أو الحول كله أو نصف الحول ليس فيها زكاة لأنها ما هي سائمة. ويؤخذ منه أيضا أن البهيمة إذا كانت مما يركب أو يحرث عليه فإنه لا زكاة فيها، يعني الإبل العوامل أو البقر العوامل التي يحرث عليها وإن بلغت ما بلغت فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. ولكن الإبل العوامل أو البقر العوامل الحارثة إذا كانت تستغل بأجرة فإن الزكاة تجب في أجرتها إذا تم عليها الحول. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الشريكين يتراجعان في الغرم بالسوية. من أين يؤخذ؟ وما كان مخيطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أنا قلت في الغرم، والأحسن نقول في الضمان، لئلا يفهم فاهم أن الزكاة غرم، ولكنها غنيمة، هي حقيقة غنيمة. فما كان من شريكين فإنهما يتراجعان في الضمان بالسوية. يتفرع على هذه الفائدة فائدة، وهي المظالم المشتركة. لو فرض أنه جعل ضريبة من قبل السلطان على هذا المال وهو مشترك فسلمها أحد الشريكين بغير إذن الآخر، هل يرجع على شريكه؟ ها؟ إذا قال الشريك أنا ما أذنت لك، أنا ما أذنت لك تدفع، ورما قلت لا، ها؟ نقول للضريبة ما جعلت علي أو عليك، الضريبة جعلت على هذا المال نفسه ولا لا، وهو مشترك، فيجب أن تضمن بمقدار نصيبك. إذا كان لك من هذا المال الثلثان تضمن ثلثي الضريبة، وإذا كان لك الثلث تضمن ثلثها. وأما أن نقول هذا الرجل الذي حمل الملك ودفع الضريبة اللي عليه، نقول مالك شيء، لماذا لم تستأذن شريكك؟ هذا ظلم. وعلى هذا فنقول إنه في هذه الحال إذا جعل ضريبة على مال مشترك فإن الشريكين إيش؟ يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. طيب، وفيه أيضا من فوائد الحديث تحريم إخراج المعيب. من ناخذه؟ ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وقد دل القرآن على ذلك، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ودل عليه أيضا النظر الصحيح، لأنه ليس من العدل أن تخرج عن الطيب رديئا، هذا جور، كما أنه ليس من العدل أن نأخذ منك كرائم الأموال وندع لك الأوساط أو الرديئة، فللواجب القسط. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يخرج في الصدقة تيس، لقوله ولا تيس إلا إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة، لقوله إلا أن يشاء المصدق. ومن فوائد الحديث تكافؤ الأوصاف أو مراعاة تكافؤ الأوصاف والمعاني. من أين يؤخذ؟ من التيس ممنوع، لكن إذا كان فيه الصفة مقصودة ترجح أخذه فإنه يؤخذ، فيكون ناقصا من وجه كاملا من وجه آخر. أي نعم، نقف على هذا. ها؟ هذه إن شاء الله تأتينا إن شاء الله في باب الظاهر يمكن في كتاب القضاء أو ما يتعلق بهذا في المظالم المشتركة. نعم، لا إن شاء الله نصلها. هل صغار الغنم والإبل كم من النصاب؟ ها؟ نعم، إيه نعم نعم. والحد في ذلك عمر لو كانت صغيرة يعني؟ لو كانت صغيرة، لكن بشرط إن مثلا ما يحسب ابتداء الحول إلا من تمام النصاب. يعني لما لو كان عند الإنسان 20 شاة مضى عليها 6 أشهر ثم ولدت جميعا، يبتدئ الحول من ولادتها التي تكمل النصاب. إيه نعم. ما يجزي عن الإناث. إذا كان كلهن ذكور. إذا كان أي الظاهر إنه إذا كان مثلا